فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كان